السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الحديث 19 من 40 النووية، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أحمد كذلك. والرواية الأخرى التي ذكرها هي للإمام أحمد وهي صحيحة، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذه الزيادة رواها الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وهي زيادة ضعيفة كما ذكر ابن رجب رحمه الله، لكنها ثابتة في أحاديث أخرى سنذكرها إن شاء الله. على كل حال، حديث ابن عباس هذا حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث عظيم جليل. قال ابن رجب رحمه الله: هذا حديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وله، يعني لابن رجب رحمه الله، رسالة خاصة في شرح هذا الحديث، نور الاقتباس. والذي أشار إليه ابن رجب هو ابن الجوزي رحمه الله كما في صيد الخاطر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الدابة، وفي رواية ردفة، وفي أخرى رديفة، يعني خلفه على الدابة. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا غلام، وفي لفظ يا غليم بالتصغير. والغلام وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا. قال رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10. رواه أحمد وهو صحيح. وقالوا: الغلام هو الصبي حين يفطم إلى 10 سنين. فابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، ومع ذلك حمل علما غزيرا وفهما دقيقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالعلم والفقه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فقال له هنا: يا غلام، والتصغير غليم المقصود به الشفقة والحنو والترفق. إني أعلمك كلمات، كلمات والتنوين هنا للتعظيم، أي كلمات مباركات، كلمات جليلة عظيمة نافعة. احفظ الله، أي احفظ حدوده وأوامره، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، كما في الرواية الأخرى. إذا سألت فاسأل الله، والسؤال هو الطلب، إذا سألت شيئا فاسأل الله عز وجل، وإذا استعنت والاستعانة طلب الإعانة، فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، والمقصود بالأمة سائر الخلق، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، يعني سبقت الكتابة، فالله عز وجل كتب كل شيء، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وجفت الصحف التي كتب فيها، فكل شيء بقدر. قال تعرف إلى الله، يقال تعرف إلى فلان، يعني جعله يعرفه، والتعرف إلى الله يكون بذكره وتوحيده وعبادته، فاذكروني أذكركم. والمقصود بالتعرف هنا تعرف الخاص، وإلا فالله عز وجل عليم بكل خلقه، لا يخفى عليه شيء منهم ومن أمرهم. تعرف إلى الله في الرخاء، والرخاء سعة العيش وحسن الحال، يعرفك في الشدة يعني في الضيق، فينصرك ويؤيدك ويفرج عنك. وقوله واعلم أن ما أخطأك، وقلت هذه الزيادة ثابتة في حديث آخر سنذكره إن شاء الله، وأخطأك يعني لم يصبك ولم يصل إليك، فالشيء الذي لم يصل إليك فاعلم أن ذلك الشيء لم يكن ليصيبك، لأن الله عز وجل كتب أن لا يصل إليك وأن لا يصيبك. وكذلك ما أصابك حتى ولو كان من الأمور التي تكرهها فإن ذلك لم يكن ليخطئك، فإذا قدر الله عز وجل أن هذا الشيء يصيبك فإنه لا يخطئك أبدا، لأن الله قدر ذلك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، والفرج هو الخروج من الغم والهم، والكرب هو الغم الذي يأخذ بالنفس، وأن مع العسر يسرا، والعسر هو الضيق والشدة، واليسر هو ضده الرخاء والغنى ونحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات الطيبات المباركات احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدوده، فالعبد لا يحفظ ربه عز وجل إلا إذا حفظ حدوده واستقام على أمره. ومثل هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله يعني تنصروا دينه، ومدح الله عز وجل الحافظين حدوده، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني الحافظ لحدود الله، وكذلك الحافظ لذنوبه ليتوب منها. ويدخل في هذا في حفظ ما أمر الله به أن يحفظ، يدخل فيه الشهادة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وكذلك الوضوء، وكذلك الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه 5 صلوات من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يعني حافظ هذه الصلوات. وكذلك يحفظ الإنسان الرأس والبطن واللسان والفرج، وكل ذلك فيه نصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي هذا الحديث في شرح حديث العشرين، قال: استحيوا من الله حق الحياء، قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يحفظ الإنسان الجوارح، اللسان، البصر، لا يستعملها في معصية الله عز وجل، بل يستعملها في طاعته تبارك وتعالى. إن قال احفظ الله يحفظك، يؤدي الفرائض، يجتنب المحرمات، يحفظ الجوارح، هكذا تحفظ حدود الله جل وعلا. وهذا باب واسع. قال يحفظك، والجزاء من جنس العمل، كما حفظت حدود الله وأديت فرائضه واجتنبت ما حرم الله عليك فالله يحفظك. وهذه قاعدة جليلة، الجزاء من جنس العمل. قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم. وحفظ الله تبارك وتعالى لعباده وأوليائه نوعان: حفظه لهم في مصالح دنياهم، في أموالهم وأهليهم، فمن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال الكبر والضعف، ومتعه بسمعه وبصره وعقله، فالشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل فالله يحفظه في حال الكبر، ويحفظ كذلك ذريته بعد موته، كما القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في الغلامين، قال: وكان أبوهما صالحا. والمقصود أنهما حفظا بصلاح أبيهما. فإذا أراد العبد أن يحفظ الله عز وجل ذريته من بعده فليكن صالحا متقيا. كان سعيد بن مسيب رحمه الله يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم يتلو هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وكان محمد بن منكدر رحمه الله يقول: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده. والمقصود أن العبد إذا كان حافظا لحدود الله ونشأ في طاعة ربه جل وعلا فالله عز وجل يحفظه في حال الكبر، ويحفظ ذريته وعقبه من بعده، ويحفظه من كل سوء. هذا الحفظ، هذا النوع الأول. أما النوع الثاني وهو أن يحفظه من الشبهات والشهوات، من الشبهات المضلة والشهوات المردية، فيحفظه ويحفظ عليه دينه وخلقه، وهذا أعظم النوعين. والعبد يحتاج إلى حفظ الله تبارك وتعالى له، وبخاصة عند ورود الشبهات وكثرة الشهوات. وفي هذه الأزمنة والأوقات المتأخرة كثرت الشبهات والشهوات، فما أحوج العبد إلى حفظ الله عز وجل له. وجاء في دعاء النوم، يعني إذا أراد الإنسان أن ينام أمر أن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رواه البخاري ومسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فما أعظم هذا الدعاء، والله عز وجل يحفظ عباده الصالحين بأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يزيدهم من فضله، وأن يوفقهم للعمل الصالح، ويحفظهم من الشبهات ومن الشهوات، ويصرف عنهم السوء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ودع المسافر قال له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والإنسان إذا كان في هذه الدنيا يمشي ويدخل ويخرج ويسير بحفظ الله فإنه لا يخاف من شيء. هذا هو الموفق المرحوم يحفظه الله تبارك وتعالى في كل أحواله حتى في نومه. قال ابن رجب رحمه الله: وفي الجملة فإن الله يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها لها، كما قال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصين المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله، والمخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم بسبب إخلاصهم. قال: احفظ الله تجد تجاهك، أي تجده أمامك، وهذا المعنى صحيح، وهو يتضمن النصر والتأييد. فالذي يحفظ حدود الله ويتقي ربه جل وعلا يكون الله معه بتأييده ونصره. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية خاصة تتضمن النصر والتأييد والتوفيق والحفظ. وعلى هذا نفهم أن ما يقع للعبد من الخذلان إنما بسبب تخلية الرب عز وجل عنه، وهذا بسبب ذنوبه وتفريطه في حق الله عز وجل. فإذا لم يجد العبد ذلك الحفظ من الله جل وعلا فليعلم أن ذلك بسبب ذنوبه وبعده عن ربه جل وعلا واطمئنانه إلى نفسه الأمارة بالسوء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. نصائح متعلقة بالعقيدة والتوحيد والإيمان. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعطي ويمنع. ولما كان السؤال وهو طلب الشيء فيه إظهار الذل والمسكنة، فينبغي العبد أن لا يسأل إلا ربه عز وجل. قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. وهناك أشياء لا يجوز بحال من الأحوال أن تطلب إلا من الله، كان يسأل الولد والشفاء والمغفرة والرحمة والجنة، فهذه أمور لا تطلب إلا من الله. وهناك أمور أخرى كذلك ينبغي العبد أن يتوجه به إلى الله، كأن يسأل المال، فيسأل الله تبارك وتعالى هو الغني، ولا ينبغي أن يمد يده إلى الناس. لكن قد يجوز أن يسأل غير الله، كأن يسأل الحاكم وأن يسأل الزكاة، وفي هذا تفصيل معروف. على كل حال ينبغي العبد أن يتمرن على أن لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى إلا فيما لا بد منه أو ما كان واجبا أن يسأل غير الله، كأن يسأل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس وهو غلام هذا الأمر العظيم حتى ينشأ عليه ويتوجه دائما إلى الله جل وعلا. ومسألة السؤال ما يجوز وما لا يجوز وما يكره وما يجب فيه تفصيل، وقد أشرنا إليه إشارة فقط، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فطلبها من غير الله يكون شركا بالله عز وجل، كما يفعل بعض الجهال من المسلمين حين يتوجهون إلى الموتى ويطلبون منهم الشفاء والرزق والولد. فهذه الأشياء مع أنها لا تطلب إلا من الله جل وعلا، فكيف هؤلاء يسألون الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في دعائه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن مسألة غيرك. قال: وإذا استعنت، أي طلبت الإعانة على أمر من الأمور، فاستعن بالله، اطلب الاستعانة من الله، اطلب أن يعينك على مصالح دينك ودنياك. وهذا معنى قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله هو الذي يعين ويوفق، والعبد يبغي أن يستعين في كل أموره بربه عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقد يجوز الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه، تجعله سببا لبعض مصالحك الدنيوية، لكن الاستعانة القلبية والتوكل إنما يكون على الله، وقد يكون هذا العبد سببا فقط. وهاتان الجملتان إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هي تفسير قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالسؤال من العبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وأفضل الناس من جمع بين الأمرين العبادة والاستعانة. ثم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها لا تستطيع أن تنفعك بشيء إذا قدر الله أن لا يصل إليك، والعكس إذا قدر الله أن يصيبك شيء فإن الأمة لا تستطيع أن تصرف ذلك عنك. هذا هو الإيمان بالقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. وهذا أشرت في أول الدرس إلى الزيادة التي ذكرها النووي رحمه الله في حديث ابن عباس، قلت وهي ضعيفة لكن ثابتة في هذا الحديث: حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الإيمان بهذا الأصل العظيم، الإيمان بهذا الأصل يوجب توحيد الله والطمع فيما عنده والتوكل عليه، لأن الإنسان يعلم أن النفع والضر هو من عند الله عز وجل فيرتاح ويكون مطمئن القلب. ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وليس لي سرور إلا عند مواضع القدر. فالعبد إذا وصل إلى هذه الدرجة عاش مطمئنا مرتاح البال طيب القلب والنفس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني سبقت الكتابة وانتهت، وجفت الصحف التي كتب فيها، والله تبارك وتعالى كتب كل شيء وأمر القلم عندما خلقه أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما روى أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والعبد إذا آمن بهذه الحقيقة وهذا الأصل فإنه لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. لهذا قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي ذكرها النووي رحمه الله وهي عند أحمد وغيره، عند أحمد وغيره، قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أمره أن يراعي حدود الله وحقوقه حال رخائه، وأن يعبده وأن يذكره وأن يفعل الخير، فمن فعل ذلك نجاه الله عز وجل من الشدائد. ومعرفة الله عز وجل لعباده نوعان: معرفة عامة، والعبد إذا آمن بالله وعمل صالحا يكون قد تعرف إلى الله عز وجل، لكن هناك معرفة خاصة، وذلك بكثرة ذكره عز وجل والحياء منه والتقرب إليه عز وجل بالنوافل، كما قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال الله عز وجل عن نبيه يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فصلاته وتسبيحه وذكره لربه عز وجل شفع له عند الله تبارك وتعالى ونجاه من الغم، وهذا بخلاف فرعون، فإنه كفر بالله وادعى أنه الرب والإله، قال: أنا ربكم الأعلى، قال: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم ينفعه ذلك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية. والشدائد التي يمر بها العبد في هذه الدنيا كثيرة، تمر عليه المحن والفتن والشدائد ولا ينجو منها إنسان، فالدنيا دار بلاء ومحن، فعلى العبد أن يغتنم وقت رخائه ووقت سعة عيشه على أن يتعرف على الله بالعبادة والذكر والدعاء، حتى يشفع له ذلك عند ربه عز وجل حال الشدائد، وبخاصة عند الموت. فأعظم الشدائد التي يمر عليها الإنسان في هذه الدنيا سكرات الموت، فإذا عاش الإنسان بالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله جل وعلا ثبته الله حين الموت. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وجاء في بعض الأحاديث: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. وذلك لأن الناس حالة الرخاء والسعة يغفلون ويشتغلون بالشهوات وينسون العبادة والدعاء، وهذا ضعف وعيب في الإنسان. قال ابن رجب رحمه الله: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حالة شدته. ثم قال له: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. إنسان يمتحن في هذه الدنيا ويبتلى فيجب أن يصبر، والصبر عاقبته حميدة، والصبر ضياء، والصبر مفتاح الفرج والنصر. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنسان يبتلى بأمور يكرهها ويجد في الصبر عليها مشقة عظيمة، لكن ينبغي العبد أن يوطن نفسه وأن يصبر ابتغاء وجه ربه عز وجل، فهؤلاء يكتب لهم الأجر العظيم والعاقبة الحميدة إذا صبروا ابتغاء وجه ربهم واحتسبوا الأجر على ربهم جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر على الأعداء وعلى النفس وعلى الشيطان إنما يكون مع الصبر، والله مع الصابرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر هو مفتاح الفرج ومفتاح النصر، والذي لا يصبر لا ينال خيرا أبدا. قال: وأن الفرج مع الكرب. الفرج والساعة تكون مع الكرب، لأن العبد يبتلى ويصاب بالهم والكرب، فإذا صبر واحتسب أتاه الفرج. قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال نبي الله يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله رحمته عز وجل. وقد ذكر الله لنا قصة أولئك الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، كعب بن مالك وصاحبه، أصابهم هم وكرب عظيم. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما بسبب أنهم تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تاب الله عليهم لأنهم كانوا صادقين وصدقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأتاهم الفرج لما اشتد بهم الكرب وانقطع رجاؤهم إلا في ربهم تبارك وتعالى، فحينئذ أتاهم الفرج وتاب الله عليهم وأحياهم الله عز وجل من جديد، وكان يومهم ذلك أعظم أيام الله عليهم بعد إسلامهم. ثم قال: وأن مع العسر يسرا. العسر الشدة والضيق يتبعه اليسر، السعة والغنى والفتح من الله جل وعلا دائما. هذا وعد الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي بعض الآثار: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. لماذا؟ لأن في قوله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر واحد، أما اليسر فهو اثنان. وذلك لأن العسر جاء معرفا، فالعسر الثاني هو العسر الأول، أما اليسر فجاء نكرة، والنكرة إذا تكررت تعددت، فاليسر الثاني غير اليسر الأول. قال الله عز وجل كذلك: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هكذا يعيش المؤمن في هذه الدنيا، يحسن الظن في ربه عز وجل، فإذا أصيب بالهم والكرب والعسر فينبغي أن يصبر وأن يحتسب وأن يتوكل على الله وأن يدعوه وأن يلزم عبادته وينتظر الفرج من الله عز وجل. فالله يفرج عنه كما فرج عن أنبيائه وأوليائه. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. فينبغي للعبد مهما طال كربه وعظم همه ينبغي أن لا ييأس من رحمة الله، وأن لا يستسلم للشيطان الرجيم، بل يبقى دائما قوي الهمة، مستعينا برب متوكل عليه، متذللا خاشعا له داعيا له، فسيرى الفرج والفتح بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث العظيم الجليل فيه من الفوائد الشيء الكثير، منها جواز الإرداف على الدابة ولو مع الرجل العالم الفاضل، وفيه ملاطفة الصغير وتشويقه للعلم، قال أعلمك كلمات، وفيه الاهتمام بالغلمان وتلقينهم العقيدة الصحيحة. فهذه الكلمات في العقيدة والإيمان، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هكذا ينبغي أن نربي أبناءنا وشبابنا حتى ينشأ على عقيدة التوحيد الصحيحة. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه يريد أن يعلمه، وهذا أوقع في النفس. وفيه الوصية على انفراد، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه مجتمعين، وربما علم بعضهم على انفراد كما في هذه الوصية، وأحيانا تكون وصية على انفراد أنفع. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل الصبيان ويجلس معهم ويعلمهم. وفيه بيان القاعدة العظيمة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، والعبد إذا أحسن أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفيه أن من أصول الإيمان التوكل على الله وسؤاله والاستعانة به. وفيه أن النفع والضر إنما هو بيد الله عز وجل، وهذا معنى الكلمة التي يكنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه بيان عجز الخلائق وضعفها، مهما أوتي الإنسان من علم أو قوة أو جاه أو سلطان، فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه أن الله كتب مقادير الخلائق، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفيه وجوب الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان كما مر بيانه. وفيه أن من أعظم أسباب النصر والتوفيق والحفظ معرفة الله في الرخاء. وفيه حسن الظن في الله عز وجل، قد قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكراني، وقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. ففي هذا الحديث فيه حسن الظن بالله، وفيه رجاء فضله ورحمته، وفيه تحمل الصغير. فابن عباس كان غلاما ومع ذلك حمل هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أهم الفوائد، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل بها، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. وهنا فائدة جليلة قالها ابن رجب رحمه الله، قال ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، يرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها إنما أوتيت من قبلك، وكان ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. ونجيب عن بعض الأسئلة، من ذلك سؤال يقول فيه السائل حفظه الله: ما هو الصارف لتلك الأحاديث التي فيها نفي الإيمان، قال من نفيه مطلقا إلى نفي مطلقه، يعني يشير إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا لم ينفي عنه مطلق الإيمان، وإنما نفى عنه الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان يحصل بأدنى شيء، فقد يكون الإنسان مؤمنا ومع ذلك لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا ضعيف الإيمان، يكون قد فرط في بعض الإيمان الواجب، قد سبقت هذه المسألة. فهنا نفى عنه الإيمان المطلق أي الكامل المأمور به، لا مطلق الإيمان الذي يحصل بأدنى شيء، هذا قد يكون من المسلمين وعنده إيمان ولا يكون كافرا. والصارف، ما هو الصارف لتلك الأحاديث حتى لا يكون الإنسان كافرا؟ نقول المسألة ترجع إلى التكفير بالكبيرة، فالذي لا يحب لإخوان ما يحب نفسه هذا يكون قد وقع، إذا كان الأمر يتعلق بالأمور الواجبة التي يجب على المؤمن أن يحب لإخوانه، هذا يكون قد ترك واجبا ووقع في معصية، وأهل السنة لا يكفرون بالمعصية كما هو معلوم. ولهذا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقع بينهم الاقتتال ومع ذلك سماهم الله تبارك وتعالى مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال الله تبارك وتعالى في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي، المعفو عنه هو القاتل، وأخيه هنا هو المقتول، فجعله أخاه مع أنه قاتل. ومعلوم ما جاء في القتل العمد، والآية هنا في القتل العمد، معلوم ما جاء في القتل العمد من الوعيد الشديد، ومع ذلك جعله أخا للمقتول. والمقصود بالأخوة هنا أخوة الدين. ثم إن مرتكب الكبيرة يكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث الشفاعة الطويل قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، رواه البخاري. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. يقول: إذا جمع المصلي بين العشاءين جمع تقديم لعذر شرعي، هل يصلي راغبة الوتر أم ينتظر حتى دخول وقت العشاء؟ القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يصلي راغبة الوتر، يعني سنة الوتر، وذلك لدخول الوقت، فما دام قد صلى العشاء في وقت المغرب يعني صلىها في وقتها، هذا وقت لها لأجل العذر، فعلى هذا لا بأس أن يصلي الوتر في هذا الوقت. يقول: متى تكون الرؤية الشرعية في الخطبة؟ تكون إذا أراد أن يخطب المرأة، إذا أراد النكاح والخطبة، كما جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالمسألة واضحة، إذا قذف في قلب الإنسان خطبة امرأة فينظر إليها، ولكن هذا النظر لا بد أن يكون المقصود منه النكاح لا الاستمتاع، كما في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته. فالمقصود هو الخطبة والزواج. يقول السؤال: هناك أخت ابتليت بمس شيطاني وهو يحاربها في عقيدتها بحيث يريها بزعمه أمورا غيبية ستحدث، قال لكن فيتخشى على نفسها، فما نصيحتكم؟ نصيحتي لها أن تدفع ذلك بتقوى الله جل وعلا، هذا من الفتنة، والفتنة تدفع بتقوى الله، فعليها بالعلم النافع والصبر والاحتساب والمجاهدة مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يعين، وتكثر من الاستعاذة بالله عز وجل، تقرأ المعوذات وآية الكرسي. وأنا على يقين إن شاء الله أنها ما دامت تتقي ربها تبارك وتعالى وتلح على الله في الدعاء وتستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، فالله يعينها وينصرها، ولعل هذا الحديث سينفعها إن شاء الله. احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت حدود الله تبارك وتعالى وتعرفت على الله تبارك وتعالى في الرخاء، فالله تبارك وتعالى يعينها وينصرها ويكون معها، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافيها وينصرها على الشيطان الرجيم، وأن يرزقها العفو والعافية والشفاء العاجل، إن ربنا لسميع الدعاء. يقول السائل: يذكر أن من أسباب علاج الغضب الوضوء، فما صحة ذلك؟ الحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف. يقول السائل: إذا نسي المصلي التشهد الأول في صلاة الظهر أو في غيرها أو في صلاة العصر أو ثم ذكره في الركعة الثالثة، فماذا يفعل؟ هل يتم صلاته ثم يسجد للسجدتين، أم بمجرد أن يذكر يجلس ويتشهد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكره، يعني ذكر التشهد قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ففي هذا تفصيل: إذا ذكر أنه نسي التشهد الأول قبل أن يستوي قائما، يعني إلى الركعة الثالثة، فهنا يعود ويجلس ويتشهد ولا شيء عليه، كما يدل عليه ظاهر الحديث. أما إذا استقام، يعني استوى قائما في الركعة الثالثة ثم تذكر أنه نسي التشهد، فهنا لا يعود بل يستمر في صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. هذا هو الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث. تقول: هل يفهم من الحديث أن الكذب بالمزاح ليس بمحرم؟ ما هو الحديث المشار إليه في هذا السؤال؟ إذا كان المقصود هو الحديث الذي ذكرناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، هذا يدل على أنه يجب ترك الكذب حتى في حالة المزاح، الكذب لا يجوز إلا في بعض الأحوال التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحرب والإصلاح بين المتخاصمين والرجل مع زوجته، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين بإحسان يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.